بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراء صحيح مسلم رحمه الله. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبير الاحرام في الركوع وفي الرفع من الركوع، وانه لا يفعله اذا رفع من السجود. احاديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور بن بكر بن ابي الشيخ وعمر النار وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينه واللفظ ليحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث سالم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم بدء الصلاة تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال البخاري على هذا الحديث، الإمام النووي على هذا الحديث قال باب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولا يرفعهما يعني عند القيام من السجود. حديث ابن عمر هنا ان النبي كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام يرفعهما حذو منكبين، وما له حذو المنكبين والمنكبين هما الكتفين، حذوهما يعني بإزارهما. وجاء في الحديث انه كان يازن باطراف يعني اصابعه اذنيه صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الكف يعني بدايته حذو المنكب والأصابع يعني في محاذاة الأذنين. هذه صفة الرفع. وجاء في صفة الرفع كذلك أن باطن الكفين يكون إلى الخلف وظهر الكفين إلى الخلف، وأن النبي كان يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى في الصلاة الله أكبر، وعند الركوع يعني إذا أراد أن يركع كذلك يرفع يديه ويقول الله أكبر ويركع، وكذلك إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كذلك صلوات وسلم، ولا يرفعهما عند القيام أو عند السجود، وعند القيام من السجود لا يرفع، أي ثلاث مواطن فقط في الرفع. وسيأتي في الحديث كذلك أنه رفع أخرى عند القيام إلى الرفعة الثالث، إذا قام من التشهد يقوم مكبرا ويرفع إليه كذلك الصلوات والسلام، يكون للرفع أربع مواضع: تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام في الركعة الثالثة. من التشهد للركعة الثالثة كذلك كان النبي يرفع إليه الصلاة والسلام، ولا يرفع فيها سوى هذا من يعني الصلاة كالهوي للسجود والقيام من السجود من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، وكذلك ما بين السجدتين كذلك مفهوم الحديث أنه ما كان يرفع. وأما من أخذ بعموم الرفع في كل خفض ورفع فإن هذا يعني العموم فصلته هنا حديث ابن عمر من الناس من أخذ بالعموم فيرفع يديه عند كل تكبير سواء كانت خفضا أو رفعا حتى ما بين السجدتين، فقال الله أكبر وقام من السجدة الأولى إلى الثانية يرفع، وإذا نزل للسجدة الثانية يرفع. وهذا ليس بصحيح، لأنه لو كان هذا يعني واقعا فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأتي انه لم ينقل دل هذا على أن هذا غير أخوة، لأنه لا يمكن أن يسكت الصحابة كلهم في هذا الفعل، وأن النبي كان يرفع يديه عند السجود وعند ما بين السجدتين، ما نقل هذا أحد فهذا، إنما هذا حديث ابن عمر تبين، وقد نفى كذلك يعني فيما سوى ذلك، قال وفيما سوى ذلك ما كان يرفع صلى الله عليه وسلم. نعم. بعدين ان شاء الله خلنا في الان في اخر الدرس ان شاء الله. نعم. حدثني محمد بن رعد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكون حبل من فكه، ثم كبر، فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك، واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. لا، هذا الحديث نفسه حديث ابن عمر بروايتين، كان إسناد آخر هو أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة وراد كب، يعني رفع يديه وكبر، يعني يبدو أنه كان يشرع في الرفع ثم يكبر السجود صلى الله عليه وسلم، مش يكبر ثم يشرع بعد ذلك. هذا الحديث يدل على أن النبي كان يرفع عليه أولا ثم يقول الله، يكون التكبير بعد الرفع، فيكون هذا مصاحب لهذا، التكبير مصافح يعني لرفع صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يركع كذلك رفع يديه وكبر، فإذا قام من الركوع اعتدل من الركوع رفع يديه وكبر. قال: ولا يفعل ذلك عند الرفع من السجود، ما كان يفعل هذا من يسجد. نعم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين عن ابن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل حديثا، وحدثني محمد بن عبد الله بن بهزاز، حدثنا سلحة بن سليمان، اخبرنا عبد الله، اخبرنا يونس، كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد، كما قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكون حلوى من كبده، ثم كبر. نعم. ثم كبر. رفع يديه حتى تكون حذوة من كبر، ارفع الأول، ثم كبر. فالتكبير بعد الرفع. ثم هذه تفيد الترتيب. تفيد الترتيب في الفعل. هذا النبي الأول يرفع يديه، ثم يقول الله أكبر. مش يكبر، ثم يرفع يديه بعد ذلك. بعد يرفع يديه، ثم يقول الله أكبر. نعم. حدثنا يحيى الكيحي، اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلال انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كفر ثم رفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. نعم، هذا حديث مالك بن الحويرث، وهو بنفس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا صحابي آخر يروي الرفع رفع اليدين، وأن النبي كان يرفعهما في هذه يعني المواضع الثلاثة من الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. نعم. حدثني أبو كامل الجحدي، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل هذا. هذا الحديث فيه هنا أنه قال حتى يحاذي بهما أذنيه. معلوم أن الأذنين فوق يعني المنكبين، أعلى من المنكبين، وجاء أنه يحاذي منكبين، فقيل إن هذا وهذا واحد، ولكن كانت أطراف الأصابع بحذاء الأذنين هي مرتفعة، وبداية اليد بإزاء الكفين، فيكون يده صلى الله عليه وسلم علوها محاذي الأذنين وسفلها محاذي المنكبة، فهذه صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن ابي حاتم هذا بهذا الاسناد انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. فروع يعني. نعم يعني بداية الأذن. نعم. قال في الشعر فيه ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذيه من الكفين وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين، وفي رواية ولا يفعله حتى يرفع رأسه من السجود، وفي رواية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم كفر، وفي رواية مالك بن حويرة إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وفي رواية إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي يديهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي يديهما أذنيه، وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبير الإحرام. واختلفوا فيما سواها، فقال الشافعي واحمد وجمهور العلماء من الصحابه رضي الله عنهم فمن بعدهم استحب رفعهما ايضا عند الركوع وعند الرفع، وهو روايه عن مالك الشافعي القول انه استحب رفعهما في موضع اخر رابع، وهو اذا قام من التشهد الاول. نعم، اذا قام من التشهد الاول هذا الوضع الرابع الى في القيام الى القيام يعني ياخذ الركعه الثالثه فكذلك يرفع يديه. نعم. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. نعم. فقد صح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل. نعم. رواه البخاري، وصح ايضا من حديث ابي حميد سعد. رواه ابو داود والترمذي باسانيد صحيحه. باسانيد صحيحه. وقال ابو بكر بن المنذر وابو علي الطبري من اصحابنا وبعض اهل الحديث استحبوا ايضا في السجود. فقال ابو حنيفه واصحابه وجماعه من اهل الكوفه لا يستحق في غير تكبيره الاحرام. نعم، قال ابو حنيفه انه بس عند تكبيره الاحرام فقط ولا يستحب فيما سوى ذلك، وهذا لا شك انه خلاف يعني حديث ابن عمر حديث صحيح وحديث مالك بن حويرث فهو خلاف الحديث الصحيح. نعم. وهو اكثر الروايات عن معنى، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود بكلام أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع، يعني في أقوال أهل العلم أنه مش واجب، بمعنى أنه يعني لو تركه لم يحسن وإن فعله فمستحب، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن هذا كان واجب لأن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ان هؤلاء وصفوا صلاه النبي وان النبي كذلك لم يترك هذا، يعني لو قالوا ان النبي كان يفعله احيانا فيتركه لقيل ان هذا مستحب، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه صلاته وانه لم يخالف ذلك طيله حياته فان شاء الله يدل بمجمع الحديث عن الوجوب وليس على مطلق الاستحباب. نعم، لكن الوجوب هنا لا يقتضي بطلان الصلاة لمن تركها حتى لو تركها متعمدا، فلا يقتضي البطلان، لأن الواجب يعني في هنا يساوي فاعله ويعاقب تاركه، لكن لا يقتضي البطلان، فإن البطلان في الصلاة إنما هو بفقد شرط من شروطها كالوضوء مثلا واستقبال القبلة أو فقد ركن من أركانها، الأركان اللي هي الأجزاء الأساسية كالقيام والركوع والسجود والاعتدال من السجود صار له ركن، إذا ترك ركن من الأركان ناسيا او متعمدا ذاكرا فصلاته تكون باطله تبطل الصلاه، اما لو ترك شيئا من الواجبات فانه اولا ان كان ناسيا ينجبر سجود السهو، تسجد سجده للسهو فينجبر، فان كان متعمدا اثم كان امر واجب ولكنه لا يبطل الصلاه، الصلاة إن شاء الله لا تبطل إلا بفقد ركن من أركانها أو شرط من الشروط. فالصحيح أن هذا مورد رفع اليدين ركن. لذلك إن شاء الله لا تبطل الصلاة من ترك ذلك من ترك الرفع. نعم. وحكي عن داود إيجابه إيجابه عند تكبيرة الإحرام. وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياحي من أصحابنا أصحاب الوجود، وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغة. وهذا يبدو أنه الصحيح إن شاء الله اللي هو الوجوب، ولكن ليس في تكبيرة الإحرام فقط، بل في هذه المواطن التي جاء في الحديث تكبيرة الإحرام عند الركوع عند رفع من الركوع. نعم. وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه عجل منكبه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع رجليه. نعم. أي أعلى أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين. نعم. أي أعلى أذنين. وإبهامه شحمتي أذنين. الإبهام شحمتي أذنين هذا ما في دليل. وهذا يجعل بعض الناس لا بد أن يمس يعني شحمة الأذنين عند التكبير. إذا أراد أن يكبر يقوم إيش؟ يسوي أصابع عند شحمة الأذنين تحت هذه الصفة ما نخلق عنها صفة، إنما يعني فهم من أنه يحاذي يعني فروع أذنيه يحاذي من كبيه، فالجمع بين هذا أن تكون الأصابع عند مقابل الأذنين محاذي الأذنين وطرف اليد من أسفل محاذي المنكبين، هذا الصحيح الجمع. أو يقال إنه لو فعل هذا وهذا يعني حين يرفعها الأذنين وحين يرفعها المنكبين، لكن الصحيح هو الجمع بين الأحاديث لأنها فعل واحد الرسول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكون يده ما بين الأذنين والمنكبين. نعم. وراحته من كبين، فهذا معنى قول الحج ومنكبه. ده الوصف ما تركبه. ما تركبه. لو كانت الراحة للمنكبين وهذه الأطراف للأذنين فما تركبه. لأن المنكبين تحت تحت فروع الأذنين. فكيف يكون الراحة مقابلة للمنكبين؟ وهذه هذه مقابل الأذنين. نعم. فهذا معنى قول أحد المنكبين. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين رواية الحديث تستحسن الناس ذلك لا بأس به، لكن بالنسبة لجعل الأذنين محاذية للشحمة الأذنين جعل بعض الناس لا بد يلمس أذنيه عند التكبيرة، وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه. نعم. ولأصحابنا فيه أوجه، أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال يديه وينهيه مع انتهائه. الصورة الأقرب هو أنه يكون يبدأ الرفع حتى تصل اليدين إلى الرفع ثم يكبر بعد ذلك، فيكبر بعد أن يبدأ ب يعني إنزال يديه، وإنما يبدأ عند رفع يديه يعني إذا رفعهما بعد بدأ التكبير. نعم. والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما. نعم، هذا إن شاء الله صحيح. نعم. والثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيهما معا. يعني يكون نفس الحركة مع الصوت. فيقول مثل الله أكبر. فتكون يمد التكبير حتى ينتهي كامل الرفع بدءا ونهاية، يعني يبدأ مع رفع اليدين مع التكبير ويضعهما بعد ذلك على صدره مع نهاية التكبير. نعم. والراء يبتدع بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الاشعار. نعم. والخاطر. نعم. والخاطر وهو الاصح يبتدع الرفع مع ابتداء التكبير. نعم. والاستحباب في الانتهاء. فإذا فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس فليهما الباقي. وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستلم الرفع. ولو كان أقطع اليدين من المعصر أو أحدهما ولو كان أقطع اليدين. نعم. يديه مقطوعة. نعم. ولو كان أقطع اليدين من المعصر أو أحدهما رفع الساعد. وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح. نعم، يعني كان خطأ من الساعد كله يرفع العضد على الأصح إنه يرفع، يعني يرفع العضد في التكبير. نعم. وقيل لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع أو لم يقدر على الرفع. أو لم يقدر على الرفع. لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل المحكم. نعم. فإن أمكن فعل الإجزاء. ويستحب أن يكون كفاء إلى القبلة عند الرفع. أن يكون الكفين إلى جهة القبلة. نعم. وأن يشبههما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا. يعني يفرق بين الأصابع تفريق وسط. يعني له فاتح يديه وله ضامن من هذه. لكن الصحيح أنهما مضمون، يعني تكون الأصابع مضمون من الأصابع. نعم. ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في البعض. نعم. فلو تركه حتى أتمه لم يرفعه ما بعد. ولا يقصر التكبير بحيث لا يخرج ولا يبارك بنفسه بالتنفيذ بل يأتي به مبينا. وأن يمده أو يخففه فيه وجهه أصحهما يخففه. نعم. وإذا وضع إليه حطهما تحت الصدر فوق شرته. تحت صدري. صدره. حطهما تحت صدره فوق شرته. هذا عند الشافعي. هذا يعني صفة وضع اليدين بعد التكبير أنه يضعهم تحت الصدر وفوق السرة. هذه الصورة التي يعني تظهر الإمام الشافعي وهي الصحيحة إن شاء الله. أما قول أبي حنيفة أنه يضعها تحت السرة. يضع عليه تحت سرته. نعم. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته. ولا صح أنهما إذا أرسلهما أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط. تحت صدره لأنه جاء. أنه كان يضعه بعد ذلك. يضع عليه على صدره صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يضع اليمين على اليسار. يعني يأخذ الحديث أنه يأخذ شماله بيمينه بالصلاة. فتكون اليمين قابضة على الشمال في الصلاة، تكون اليمين فوق الحقيقة ويأخذها كصفة الآخر لها. كما جاء الحديث أن النبي كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة، ويأخذ الشمال تكون اليمين أخذ الشمال في الصلاة. نعم. وقيل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعها إلى تحت خدمه. فما في عليه دليل. يرسلهما بعدين يعني يقول الله اكبر ارسلهما وبعدين يضعه على صدره. هذا لا دليل عليه. نعم. الله اعلم. واختلفت عبارات العلماء في الحكمه في رفع اليدين. فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته او فعله احتراما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو ان شاء الله الحكمه. لتعظيم لله. فرفع اليدين نوع من التعظيم، هذا بالفعل تعظيم لله تبارك وتعالى واتباع للرسول. لأن النبي فعلها. فمن الحكمة ذلك أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فنطيعه. فهذا ظاهر أن هذا فيه تعظيم للرب جل وعلا. نعم. وقال غيره هو استكانة واستلام واستسلام وقيام. استكانة وبعد الاستكانة خلاص استسلام. استسلام لله تبارك وتعالى. كيف عند الإنسان إذا استسلم الواحد في الدنيا ويرفع عليه التسليم، يعني أنا مذنب ومنقادم لك، إنه هذه علامات على يعني على التسليم. فقيل أن رفع اليدين هنا فيها من معناها استسلام والاستكانة لله تبارك وتعالى وتسليم له جل وعلا. نعم. وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة من الاستسلام. نعم، يعني الأسير إذا غلب يقوم خلاص، يعني أو في إشارة لأنه مستسلم فيقوم يعني يرفع يديه مستسلم. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. هذا معنى استعظام إلى ما دخل فيه، والإنسان يعني إذا استعظم أمر يقوم يرفع يديه عنده، أنه استعظام للأمر الذي دخل فيه أمر الصلاة، أن هذا دخل في أمر عظيم، وهو أنه يقوم بين يدي الرب تبارك وتعالى يعني ليحمده ويثني عليه ويعظمه سبحانه وتعالى، فيستعظم هذا الأمر كأنه يعني يشعر هذا بعظمة هذا الفعل الذي دخلت فيه هو الصلاة. نعم. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا وإقبال كليته على الصلاة. نعم، هذا المعنى أنه خلاص كأنه الدنيا ألقاها خلف ظهره، الله أكبر، يعني كأنه خلاص يعني ألقيت يعني أمور الدنيا خلف ظهري وأقبلت إلى الصلاة، لأن الذي يعني يريد أن يبين أنه فرغ من أمر ما يبيه يعني يقوم يرفع يديه إشارة إلى أنه خلاص جعله خلف الله. نعم. والإقبال كليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. نعم. كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فيطابق فعله قوله. نعم. وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. نعم. وقيل غيره. وفي اكثر عمر الله كل هذه الاقوال انما هي استنباط، لكن قول الامام الشافعي في اول الامر ان هذا تعظيم للرب جل وعلا، هذا رفع اليدين هذه اشاره الى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله اذا قام الى الصلاه رفع يديه ثم كبر في اثبات تكبيره. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. نعم. وراه البخاري من روايه مالك بن الحويرث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاه اذا قمت الى الصلاه فكبر. نعم. وتكبيره الاحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وابي حنيفه واحمد والعلماء السابقه من الصحابه والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم الا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعه عن ابن المسيب والحسن الزهري وقتاده والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب. هذا بعيد، هذا القول بعيد أنها سنة ليس بواجب، يعني من فعلها أجر ومن لم يفعلها يعني فلا إثم عليه، هل هي أكبر من الوجوب، لأنها خلاص هي شعر مفتتاح الصلاة والدخول فيها، وهي فاصل بين أمرين، أمر كان مباح للإنسان يتكلم ويتحرك والنية، وهذا خلاص هذا إشعار بأنه أحرم عن الصلاة، دخل في فعل يحرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك من الطعام والشراب والكلام ورد السلام، خلاص كل هذا أصبح يعني حراما عليه سبب تكبيرة الإحرام لهذا، لأن خلاص دخل في عبادة وحرم عليه في هذه العبادة أن يلتفت إلى شيء غيره من طعام أو شراب أو سلام أو رد سلام أو نحو ذلك من العمل أو حركة نحو ذلك، بل خلاص يلتزم بالعبادة التي دخل فيها قياما وركوعا وارتفاعا وسجودا، وتحليلها تسليم وتحليل الصلاة تسليم. إذا سلم خلص بعدين حل له ما كان حراما عليه عند دخول الصلاة، حل له بعد ذلك أن يسلم على الناس، أن يرد عليه السلام، أن يأكل، أن يشرب، أن يقوم، أن يتحرك، كل الذي كان يعني مباحا له قبل دخول الصلاة أصبح مباحا له، رد يعني إلى ما كان مباحا له. التكبيرة في الإحرام لا شك أنها يعني واجبة، قد تكون أكثر من واجبة، كانت أكثر من واجبة أن تكون ركن. فمعنى ذلك طبعا لو قيل أنها ركن أنه ما يعني لا يدخل بالصلاة بدونها، وأنه لو تركها ناسيا أو تاكلا بطل الصلاة. على كل حال القول بالوجوب هو يعني أدنى الأقوال إلى الحق إن شاء الله. أما القول بأنها سنة طيب نعم. وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ممكن ينوي هذه النية وهو قاعد في وقت ثاني ينوي أنه من الصلاة، لكن لا يكفي الصلاة إلا أن يقوم ويتوجه إلى القبلة وأن يكبر، وتكون نيته مصاحبة لهذا التكبير. ومعنى نيته يعني أن يعني يحدد نوع الصلاة التي سيصليها، يصلي الظهر ولا العصر ولا السنة ولا الفجر، هذا المقصود هنا بالنية في الصلاة. سبحانك الله. وأما نية أن عمله لله هذا واجب في كل عمل، إن أي عمل من أعمال العبادة إذا لم ينوه فعله لله سبحانه وتعالى لا يؤجر عليه. نعم. قال ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الإعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة. جميل. هذا كلام جميل من النووي، يقول ما أظن أن هؤلاء الأعلام ابن المسيب وهؤلاء التابعون يصح عنهم أنهم قالوا كأن تكبيرة الإحرام مجرد أنها سنة فقط. حديث واضح في نعم. مع حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. هذه خلاص بداية الصلاة لابد فقط. وتحريمها التكبير. خلاص. تكبيرة الإحرام هي خلاص أنا دخلت في دين. وتحليلها التسليم، إذا سلمت خلاص حل لك ما كان. نعم. ولفظ التكبير الله أكبر. نعم. فهذا يجري بالإجماع. لفظ التكبير الله أكبر. لكن لو قلت أي شيء غير هذا، أي تسبيح أو كذا الله كبير أو سبحان الله أو الحمد لله أو أي لفظ آخر غير التكبير ما يلزم، لابد من التكبير. نعم. قال الشافعي ويجري الله أكبر لا يجري غيرها. لا يجري غيرها، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. وقال معه لا يجري إلا الله أكبر. نعم. وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. نعم. وهذا قول مقول عن الشافعي في القديم. نعم. وأجاز أبو يوسف الله الكبير. قول أبو يوسف لو صح ابن حنيفة أن يجوز أن يقول الله هو الكبير أو الله الكبير. أنا أولا يعني القول بأنه يجزي يحتاج إلى دليل أولا ولا دليل، هذا وهذا مخالف لي في عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله الكبير غير الله أكبر، إن الله الكبير لا ينفي أن يعني يكون هناك كبير معه سبحانه وتعالى. أما الله أكبر أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل كبير، فإن هذا أفعل تفضيل لكل شيء. فإذا قيل إن أي موجود كبير الله أكبر، قيل إن السماوات عرش كرسي خلق كبير الله أكبر، الله أكبر من كل شيء كبير في الوجود، لا أكبر من الله سبحانه وتعالى ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. الصحيح أنه لا يجزي يعني أي لفظ التكبير عن الله أكبر. نعم. وأجاب أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم. كل هذا كان اجتهاد مرجوح موجود. فكلامه من الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يجوز أي لفظ فيه تعظيم لله، الله أعظم، الله عظيم، سبحان الله، كل هذه يعني يقول أي لفظ يشفع الإنسان فيها في الصلاة فيها لفظ يعظم الله تبارك وتعالى فيه فإنه يجوز أن يفتتح الصلاة. هذا القول ليس صحيح أولا لمخالفته يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الدائم، فإن النبي صلى صلاته كلها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه كان يفتتح الصلاة بغير التكبير. ولو كان هناك لفظ من الألفاظ الأخرى يفيد تعظيم الرب فعله النبي لقل يجوز أي هذا، لكن لم ينفع. ثم إنه ليس كذلك التكبير يا أعظم لفظ في هذا المكان الله أكبر كل شيء، الله أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. نعم. فتكون هذه المناسبة أفضل مناسبة جدا للدخول في الصلاة وأنها تذكير المصلي أنا خلاص دخلت أصلي أمام الرب جل وعلا فأعلم أنه أكبر من كل كبير، فهي كبير مع الله سبحانه وتعالى، الله أكبر من كل شيء. نعم. وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، يعني خالف الإمام أبي حنيفة في قوله هذا أن يجوز افتتاح الصلاة بأي لفظ كل السلف والخلف وخالفين لهذا القول فلا لليق. نعم. والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير صفاتها بالتنزيل والتعظيم بالله تعالى. نعم. ونأتيه بصفات الكمال. الله أعلم. بعض إخبار التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفع من الركوع فيقول فيه سمع الله من الحمد. نعم. حديث الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره فكان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي يوصف فيه صلاه ابي هريره بانه كان يصلي بهم فيكبر عند كل خفض ورفع، طبعا هذا امر عام لأنه قد يفيد أنه حتى في السجود وعند الاعتدال من السجود وعند السجود للركعة الثانية كل خفض ورفع يكرر، لكن هذا محمود على اللي هي المواطن التي جاء فيها النص أن النبي كان يرفع يديه عند التكبير صلى الله عليه وسلم، فهذا عام لكنه مخصوص الحديث من حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرس. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن شعاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى يعوي ساجدا ثم يكبر حتى يرفع راسه ثم يكبر حتى يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول ابو هريره اني لا اشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تكبير النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني كل حركة من حركات الصلاة قياما وركوعا واعتدالا، لكن في الاعتدال من الركوع كان يقول فقط فيه سمع الله لمن حمده. نعم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حذين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، اخبرني الكحل بن عبد الرحمن بن الحارث من سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن زهير، ولم يذكر قول ابي هريره اني اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني حرمله بن يحيى، اخبرنا ابن واحد، اخبرني يونس عن ابن شهاب، اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر معه حديث ابن جبير، وفي حديث فإذا قضى وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الراعي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابي هريرة انه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلص بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب، وكان اذا سجد كبر، واذا رفع راسه كبر، واذا نهض بين من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاه قال اخذ عمران بيده ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشرح فيه ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورق، ولما انصرف قال والله والله اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول ثم يكبر حين يطلع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يطلع صلته من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده. نعم. طبعا التكبير هذا كله هو ما رفع اليد، إنما رفع اليدين إنما في الأربع مواطن التي سبقت في حديث ابن عمر. أما هذا التكبير الله أكبر فقط. نعم. إلا الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وهذا مجمع عليه اليوم ضمن الاعصار المتقدمه. نعم. كلمة النووي ان هذا مجمع عليه اليوم يعني في وقت النووي ما في خلاف هذا. يعني لا خلاف بين اهل العلم قط في انه كل هذه يعني عند كل يعني ركن من اركان الصلاه هذه التكبير الا في الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. نعم. وقد كان فيه خلاف في زمن ابي هريره، وكان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام، وبعضهم يجب عليه بعض ما جاء في حديث ابي هريره، وكان هؤلاء لم يكرهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابو هريره يقول اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر العمل على ما في الحديث ما في حديث ابي هريره هذا. في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة. ثنائية في 11 تكبيرة. نعم. وهي تكبيرة في الإحرام. نعم. وخمسة في كل ركعة. خمسة في كل ركعة. وفي الثلاثية 17 وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام والتشهد الأول. نعم. وخمسة في كل ركعة. نعم. وفي الرباعية 22 تكبيرة. نعم. ففي المكتوبات 94 تكبيرة. نعم. يعني الإنسان يصلي خمس أوقات بيكبر 94 مرة. نعم. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجب وما عداها سنة. نعم. لو تركه صحت صلاة. نعم. لكن فاتته قضية. نعم. وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء كافة. إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. هذا صحيح إن شاء الله. وهذا الصحيح إن شاء الله قول إمام أحمد. ولذلك من ترك تكبيرة من هذه التكبيرات نسيها يسفد لسانه. الذي يقول إنه مجرد سنة لأن بعضهم لا يقول سلول لسانه إلى السنن فلا يسفد لسانه. نعم. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباته فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما سبق. هذا ليس دليلا، فإن النبي لم يعلم يعني الأعرابي كل واجبات الصلاة فيها، وإنما علمه وأرشده إلى ما يعني أهمل فيه وأخطأ فيه من الصلاة وهو الطمأنينة. وإلا فإن النبي ما علمه أن يسلم ما قال لا التشهد ولا التسليم، وهذه أمور واجبة. فلأن النبي لما شاهد هذا الرجل يصلي ثم أتى النبي فسلم عليه ورمزه صلاته فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات فعلها ثم قال رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال النبي إذا قمت لصلاة فكبر. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى من تحت الكتاب، وجاء في بعض الروايات عدم ذكر هذا. ثم قال له ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث لم يجمع فيه النبي كل ما يجب في الصلاة، وإنما هنا الذي يؤكله في الحديث الطمأنينة، لأن الرجل ما كان يبدو يقيم صلبه من الركوع. قال النبي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لتطمئن قائم، تطمئن راكع، تطمئن قائم، تطمئن ساجد، تطمئن بين السجدتين. فالقول بأن والله خلاص كل ما لم يأتي في هذا الحديث فليس بواجب، يبقى خلاص فبقيت على هذه، يبقى بعد ذلك لا تشهد ولا تسليم ولا قيام للركعة الثالثة، ولا يكون هذا صحيح. نعم. وهذا موضوع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه. هذا كلامه يعني النبي بين له، وهذا موضع البيان ولا يجوز التأخير عن وقت الحاجة. نقول قد بين النبي لكن بين له ما كان قد أخطأ فيه من الصلاة ولم يبين له كل واجبات الصلاة. نعم. وقوله يكبر حتى يعني ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم ومن المبنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركة. نعم. وبسطه عليها. نعم. فيبدأ في التكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد قافية. نعم. ثم يشرع في التسبيح الركوع ويبدأ في التكبير حتى يشرع في الهوي إلى السجود. هوي. الهوي إلى السجود. لا كان هذا لا. ويمد أن يشرع في الهوي وليس أن يمده إلى أن يسجد، فإن هذا يطول التكبير. لو قال وهو قائم بعد ذلك من الركوع الله أكبر يظل يكبر مو لحد يعني ما يضع جبهته في الأرض، وإنما يكبر الله أكبر ثم يهوي إلى السجود. نعم. نعم. أو في أثناء هويه يكبر. نعم. ويمد حتى يضع جبهته على الأرض. هذا بعيد. المد هنا حتى يضع جبهته على الأرض معناه أنه سيطيل التكبير جدا، وإذا طال التكبير ممكن كذلك يكون هناك لحن في هذا. نعم. لسانه إما أن يمد برفع الجلالة على الصحيح الله يجوز مد رفع الجلالة. أما أكبر ما فيها مد أكبر. أما المد مد الباء لحن، ومعنى لحن يعني خلل في العربية، يعني لا يجوز أن نقول الله أكبر، هذا لحن، هذا خطأ. إنما يجب أن نقول في المد في الله أكبر، ما فيه إلا في الله. أما أكبر لابد أكبر، وليس في أكبر أي مد، لا حركتين ولا أربع حركات ولا شيء. وأما من مد أكبر بأربع حركات أو ست حركات مد للسكوت فإن هذا ليس فيه مد، ما في مد هنا، فيكون وقع في لحن. نعم. ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده. نعم. حين يشرع في الركع من الركوع. نعم. ويمد حتى يتصف قائما. نعم. ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره. ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول. حين يشرع في الانتقال ويمده حتى يتصف قائما. أيضا كل هذا المد ما يستقيم مع الحركة، وهذا إنما هو اجتهاد وليس هناك فيه دليل على النبي أنه كان يفعل هذا، وأنه يمد يعني التكبير في طول الحركة كلها، يعني عندما يبدأ وهو قائم إلى أن يسجد ويضع جبهته على الأرض يمد التكبير، ما جاء هذا. وبعدين فعل هذا يؤدي إلى خلل في التكبير، يعني لو أراد الإنسان أن يطبق هذا فإنه لا بد أن يختل عنده يعني اللفظ العربي التكبير ما هو، فإن الله أكبر كما ذكرنا لا مد فيها إلا في لفظ الجلالة فقط الله، أما أكبر ما في مد. إذا كان سيودها في الحركة كلها فيقع في الخلق. نعم. هذا من قولنا ومذهب العلماء الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه به قال معه انه لا يقبل القيام من ركعتين حتى يستوي قائما. وهذا الذي روي عن عمر بن عبد العزيز ان شاء الله هو الصحيح، وهو انه يعني لا يكبر الا اذا اعتدل، يعني كان في السجود ثم إذا اعتدل يكبر. نعم هذا الصحيح إن شاء الله. نعم. ودليل الجمهور ظاهر الحديث. نعم. وفي هذا الحديث دلالة من الإمام الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم منفرد أو أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. نعم هذه الأفضل أن يجمع المنفرد والمأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا فقط هذه للإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده وبعدين الإمام يقول ربنا ولك الحمد، والمأمومين إذا سمعوا سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يعني يقول ربنا ولك الحمد، فالصحيح إن شاء الله هو الجمع، يعني المأموم يجمع، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول مأمون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وليس يقول مباشرة ربنا ولك الحمد. وفي بعضهم يقول بس يقول إنما يقول المأمون إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لقول النبي إذا إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقالوا إن هنا يقول ربنا ولك الحمد، هذا الحديث مجموع مع يعني قوله إنما جعل الإمام ليتم به، وإنه يعني وإذا وأنه صلوا كما رأيتموني يصلي، وأن صلاة المأموم لا تختلف عن صلاة الإمام، فكما أن الإمام يقول الله أكبر، نحن وراءه نقول الله أكبر، وإذا ركع يقول الله أكبر نقول الله أكبر. فكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده نقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا أقول قال قول الشافعي، وهذا إن شاء الله هو الصحيح إن شاء الله. نعم، الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعني للمأموم كذلك مع الإمام. نعم، فنقول سمع الله لمن حمده في حال اتباعه وربنا لك الحمد في حال سواه وانتصابه للإمام، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا. النبي فعلهما جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وسيأتي بعض الكلام في هذه المسألة وخروجها وشرح ألفاظها ومعانيها حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا إن شاء الله تعالى. قوله كما ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فيه إشارة كما قدمناه أنه كان فجر استعمال التكبير والانتقال عنه.